بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن وصلت إلى حقيقتك المقدسة عن الأهواء فستسمع نداء الربوبية: ألست بربكم؟ وستجيبه بكل عشق: بلى. هذه الحكمة تبين حقيقة من حقائق الوجودية المرتبطة بالإنسان أو الفطرة الإنسانية، والتي لا يمكن السلوك من دونها. الإنسان كما يحتاج إلى أن يعرف ربه يحتاج إلى أن يعرف نفسه، ولن يعرف ربه ما لم يعرف نفسه، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. هذه الحكمة تقول للإنسان إن حقيقتك المقدسة عن الأهواء. الإنسان فيه حقيقتان: حقيقة مقدسة وهي المخفية وراء الأهواء، وراء الطباع التي اكتسبها، وراء الركام الكبير من الأثقال التي صعدت فوقه، أو التي حاولت أن تحجب حقيقته أو حجبت حقيقته. وحقيقة مقدسة هي تلك اللؤلؤة، الجوهرة المكنونة المخفية وراء كل ذلك الركام. حتى نشبه ذلك مثل لؤلؤة موضوع فوقها أكوام من الطين، أكوام من الوحل، أكوام من القاذورات. فالإنسان عندما يحاول، طبعا هو في البحث عن تلك اللؤلؤة الثمينة التي لا تقدر بثمن، يرتضي طبعا أي شخص، يعني مهما كان، يعني عندما يقال له هذه الجوهرة تساوي مثلا ملايير الدولارات، تجده يرضى بأن يزيل ذلك الدنس ويشم تلك الروائح الكريهة ويتألم ويتعب إلى أن يحصل على تلك الجوهرة، إلى أن يزيل كل ذلك الركام، وحين ذلك يستطيع يستخرج تلك الجوهرة الثمينة الغالية التي لا تقدر بثمن. وبمجرد أن يراها طبعا يعشقها، يحبها، هذا لا أحد يشك في ذلك، بل ينبهر عندما يراها، بل قد يصعق عندما يراها. فكذلك الحقيقة الإنسانية، الحقيقة الإنسانية جوهرة، لؤلؤة مكنونة، درة نفيسة، درة يتيمة، معنى غال، نور باهر تكتنفه الظلمات، تحيط به القاذورات بسبب الأهواء التي تلبست بذلك الجمال. فعندما يزيحها الإنسان طبعا بالمجاهدات، بالتعب، بالألم، بالمعاناة من كل ألوانها، عندما يصل إليها، عندما يزيل كل تلك ذلك الركام عنها، عندما يرفع كل تلك الأوساخ عنها، يصيح بكل عشق، يراها ينبهر بها بجمالها. كما قال بعضهم: حقيقتي همت بها ولم يراها جسدي، ولو رآها لغدا عشيق ذاك الحواري. يعني جمال باهر. طبعا ما سر جمالها؟ هو نداء الربوبية: ألست بربكم. سيكتشف حينها حقيقته، وأنه موصول بربه، وأنه عبد لربه، وأن فطرته هي التي تنادي بكل عشق: بلى. يعني هذه حقيقة الإنسانية، وهذا سر كونها جوهرة. لو كانت كائنا هكذا لكانت ركاما ظلاما، لكنها لارتباطها بالله تعالى: نفخت فيه من روحي فقعوا ساجدين. يرى حينها تلك النفخة الروحانية النورانية المقدسة. ولهذا قلنا هي مقدسة، ليست بذاتها مقدسة، وإنما لكونها ارتبطت بالله، لأنها سمعت نداء الله. طبعا هذا النداء الذي ليس لا بصوت ولا بحرف، هو نداء مقدس كقدسية الله تعالى. فعندما يراها ويرى جوهرها ويرى حقيقتها يعرف ربه. ولهذا قلنا الحكمة التي تقول، أو الأثر الذي يقول، أو الحديث الذي يقول: من عرف نفسه عرف ربه. أي من وصل إلى حقيقته المقدسة عن الأهواء بعد أن يزيل عنها الركام سيعرف ربه سبحانه وتعالى لا محال، لأنها الدليل الأكبر، لأن الركام هو الذي يحول بينه وبين الله، الركام هو الذي يحول بينه وبين الحقيقة. هذا مثل، حتى نشبه هذا ونقربه، مثل سلك كهربائي. سلك كهربائي طبعا فيه طاقة، بمجرد أن نضعه على الكهرباء يحدث طاقة، يسير تيار كهربائي. لكن ذلك السلك مغطى بركام كبير من العوازل التي تحول بينه وبين وصول الطاقة. فعندما ندخله إلى مصدر الكهرباء لا تصل الكهرباء. لماذا؟ ذلك الركة. فماذا نفعل؟ نحن نأتي ربما بمقص أو بسكين ثم نزيل ذلك العازل إلى أن يبقى فقط ذلك الواصل، ذلك السلك التيار. بمجرد أن نصله تشتعل الأنوار ويضيء كل شيء. هكذا الروح، الروح تلك العوازل الكثيرة تحول بينها وبين التواصل مع الله تعالى، بينها وبين وصول الفيض الإلهي إليها. طبعا الفيض الإلهي مفتوح ومسموح مثل ما هو التيار الكهربائي مسموح، ولكن المشكلة في تلك العوازل، في تلك الحجب، في ذلك الركام الثقيل الذي ناءت به الفطرة الإنسانية. ولذلك بمجرد أن يزال يرفع ترى الحقيقة. ولهذا تقول الحكمة: إن وصلت إلى حقيقتك المقدسة، المقدسة لقدسية الله تعالى، لأنها حقيقة مرتبطة بالله. عن الأهواء، الأهواء هي كل ما امتزج الإنسان، أهواء سواء كانت أهواء مرتبطة بالشهوات، الأكل والشرب وغيره والرئاسة والجاه وغيرها، أو الأهواء المرتبطة بالشبهات، أهواء الشهوات وأهواء الشبهات. وأهواء الشبهات أخطر، وهي تلك العقائد وتلك المعارف التي اكتسبها الإنسان من هواه وليس من الحقيقة، كالذين يجسمون الله، كالذين يؤذون رسول الله، كالذين يتصورون يتوهمون الأنبياء الأخطاء في حق أنبياء الله، كلا إلى آخر. هذه الأهواء الشبهات طبعا التي تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الحقيقة، لأنها عوازل خطيرة جدا. مثل ما شخص عنده كما ذكرنا السلك التيار الكهربائي فيه عوازل، فيأتي شخص بدل أن يقول له قص ذلك العازل حتى تصل إلى التيار، يقول له لا أضيف إليه شيء آخر، وبالتالي يزيد من العزل ويزيد من إبعاد التيار عن سلكه عن الكهرباء. فهكذا الأهواء، الأهواء هي ران، هي عازل كما ورد في القرآن الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هذا إما أن يجاهد بالمجاهدات الرياضات الروحية، وإما أن يعزل بالتأمل والتدبر والبعد عن العصبية والتعصب، إلى أن نبعد تلك الأهواء التي تحول بيننا وبين الحق. حينها ستسمع نداء الرب، سيسمع الإنسان نداء الربوبية، كل شيء يسبح بحمد الله تعالى، كل شيء موصول بالله تعالى. الإنسان لماذا، ما السبب في حجابه؟ هو ذلك الركام، هو تلك العوازل. فعندما يزيل الركام يسمع نداء الربوبية. السمع هنا سمع مقدس. طبعا هو في بداية الأهواء يتصور أن السمع فقط مرتبط بالأذن، لكنه يسمعه بكل كيانه، يستشعره بكل وجوده ويجيبه. يستحيل الشخص يسمع النداء الإلهي ثم لا يجيب، كما يستحيل التيار الكهربائي، السلك الكهربائي أن يوصل بالتيار ثم لا تكون هناك عوازل ثم لا يصل الكهرباء. يستحيل. النداء هذا نداء فطري، نداء جواب بديهي، كما أن الشخص إذا قربت له الزهرة شمها والتذ بها إذا كان حسه سليما، فهكذا لابد أن يجيب. لست بربكم؟ قالوا بلى. والله تعالى عندما عاتبهم، أن تقولوا لولا الكلمة التي عاتبتهم، عاتبتهم على وضع الران على ذلك السمع، أو إغلاق الآذان. إغلاق الآذان هي تلك الأهواء. وطبعا هنا الصالحون العارفون بالله الذين جاهدوا أنفسهم في ذات الله يقولون هذا الكلام، عندما يتكلمون عن تأثير السماع فيهم يقولون: نشعر وكأننا نسمع ذلك النداء الربوبي، ألست بربكم. طبعا هنا يقتربون منه، وإلا السماع الحقيقي له يحتاج إلى مجاهدات عظيمة ولاية كبرى حتى يصل إلى هذا المحل. وبالتالي هي رحلة الإنسان إلى الله، هي عبارة عن سعي تطهير للوصول إلى ذلك النداء. وطبعا عندما يصل إليه ويجيبه هنا تبدأ رحلة جديدة. الرحلة الأولى رحلة إلى الله، والرحلة الثانية رحلة في الله، في الحقائق الوجود، رحلة بعيدة عن الهوى، بعيدة عن كل شيء. مثل ما قلنا، التيار الكهربائي في البداية نعزل عنه، أما بعد ذلك فنتمتع بما يعطينا من أنواع الطاقة، قد نستفيد منه ضياء، قد نستفيد منه تحريك آلات إلى آخره. فهكذا الشخص الذي يصل إلى ذلك المحل يصبح موصولا بالله تعالى. وعندما يصبح موصولا بالله تعالى يمكنه الله تعالى يفتح عليه معارف، يفهمه فهوما، يعني حتى الأمور الكرامات الحسية لا حرج فيها، كما أن التيار الكهربائي إذا أوصلناه أصبح يعني الآلة تتحرك وغيرها، فهكذا الله تعالى لا يعجز أن أكرم من أن يرد عبده. ولهذا مريم عليه السلام عندما قدم لها ذلك الطعام لم تستغرب، يعني قالت وكأنه من أين لك هذا؟ قالت هو من رزق الله، يعني ببساطة لم تقل تعالوا انظروا هذا العجب العجاب، هذا الأمر الغريب، لم تقل هذا، لأنها شيء بديهي طبيعي جدا، ما دمت موصولا بالله فكل شيء لك. يعني حتى ورد في الحديث القدسي أن يقول للشيء كن فيكون، لماذا؟ لأنه لا يقولها بنفسه وإنما يقولها بربه، مثل ما حصل المسيح عليه السلام. والحديث هذا موجود، يعني من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني الاستعاذة والسؤال هي عبارة عن استجابة لله تعالى، وهي تحقيق يعني ما يسمى بالولاية التكوينية، يعني بمفهومها الصحيح، وهي أن الله تعالى يجيبه ويحرك له أي شيء يريده. وطبعا الأولياء عندما يصلون تلك المرتبة لا يحتاجون إلى هذه الأمور، يعني يصبحون يعني ربما نفوسهم تتطهر، همهم معرفة الله تعالى، همهم التواصل مع الله، بل يستلذون الألم في الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يهاجر من مكة إلى المدينة بأي طريقة، بخطوة واحدة، من دون أن يخطو أي خطوة، مثل ما فعل عاصف بن برخية صاحب سليمان عليه السلام. ولكن رسول الله لا، كانت الهجرة كانت لذيذة لديه، لأنه كان يشعر أنه يؤدي عملا، يعني يؤدي شيئا هكذا في عبودية الله تعالى. إذن هذا الكمال. وبالتالي عندما يقول الشخص كيف تقول هذا وأولياء الله تعرضوا للتعذيب ورسول الله قتلوا، فقل هذا شيء طبيعي، هؤلاء يعيشون في عالم آخر، عوالم روحانية جميلة جدا. إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار كان يشعر بشيء آخر تماما، الله تعالى شاء أن يغير، أن يحول بردا النار بردا وسلاما عليه، لأن صدره قلبه كان بردا وسلاما، كان مطمئنا مرتاحا سعيدا، لا يهتم لذلك الأمر. حتى لا نسمع تلك الوساوس التي تقول ما دام هؤلاء أولياء الله فكيف يحصل لهم كذا، وكيف يموتون، وكيف يعذبون، وكيف يبتلون بالأمراض. لا، كل شيء طبيعي، هؤلاء لو شاءوا لا غير حالهم، مثل ما أيوب عليه السلام بمجرد أن دعا تحقق له الجواب، مثل ما زكريا عليه السلام بمجرد أن دعا تحقق الولد مع كون زوجته عاقر وهو كبير السن، ومع ذلك الله تعالى شاء أن يكون له. إبراهيم عليه السلام كذلك بمجرد أن يدعو يتحقق لهم ما يريدون، بغض النظر عن مستحيل عند الخلق، لا يوجد عنده، لأنهم مرتبطون بالله. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى البحث عن ذاتنا، البحث عن حقيقتنا، تلك الحقيقة الجميلة الطاهرة النقية الصافية، ننقيها من ذلك الدنس الذي لحق بها نتيجة اختلاطها بالتراب، بالبيئة، بالسلوكات السيئة، يطهرها إلى أن تصل إلى الجمال الحقيقي، وحينها يزال عنها كل ريب، وترى الحقيقة بأم العين، وتكشف عن كل شيء كما هو من دون أي لبس ومن دون أي زيغ أو انحراف. وهذا هو الكمال الحقيقي، والحمد لله رب العالمين.